السلام عليكم. هالقصة هذه راح تخليك تبحر في خيالك، وراح تشعر بالفضول لمعرفة نهايتها من جمال القصة وتفاصيلها. القصة عن شاب اسمه باسم. باسم من أهل حلب، عنده صديق اسمه فارس. فباسم وفارس أصدقاء مدرسة من كانوا في الابتدائية، وتوطدت العلاقة وصارت أقوى في مرحلة المتوسطة. فصار بينهم زيارات عائلية، هذا يجي في بيت هذا، هذا ينام عند الثاني، وأسرتهم يعرفونهم يعني. لكن باسم شخصيته إنه هادئ جدا وما له صوت، قليل الكلام، محترم وخلوق جدا، على عكس فارس. فارس مشاكس وفيها طاقة وحيوية زيادة عن اللزوم، ودائما تحصل معاه مشاجرات ومشاكل وكذا، فيختلفون عن بعض، لكنهم جدا متعلقين في بعض انك صداقة وأخوة، وخصوصا ان الشخصين نفسهم باسم وفارس ما عندهم أشقاء في نفس هالعمر هذا، فكل واحد يعتبر الثاني أخوه. المهم أكم بالطويلة، باسم هذا الشاب الهادئ في حارتهم بنت الجيران اسمها لارا، وهذه أصغر من باسم 3 سنوات، وكذلك معاه في نفس المدرسة، هم في مدرسة مشتركة يعني، فهو يعرف أنها بنت الجيران. ولما كان يروح للمدرسة مشي طبعا ويرجعون مشي، كان ياخذها معاه ويرجعها معاه بتوصية من أسرتها، إلى أن أصبحوا في المرحلة الثانوية. ولارا كل ما لو تكبر وتحلو، وأصبحت البنت فاتنة جميلة، والبنت يعني فيها جمال يعني ملفت، لكن هالشيء هذا ابدا ما هز مشاعر باسم. كان يعتبرها اخته، وهذه بنت الجيران، ومتعود عليها من كانوا صغار يعني، متعود يشوفها، فما يجي في باله يعني انه يغرم فيها ولا يتعلق فيها ولا كذا، لا. لكن بسبب علاقته مع فارس اللي دائما معاه، وفارس كذلك تعرف عن طريق باسم على لارا، فارس كان يعني معجب في لارا، لكن اعجاب اللي الطفولة يعني. بعدين في مرحلة المراهقة زاد عندها الأمر هذا، وكذلك لارا صارت تبادل فارس نفس الشعور. في آخر سنوات الثانوية خلاص هني بدأوا يصارحون بعض، فارس ولارا، عن علاقتهم وحبهم والمستقبل، وإن راح يتوجون هالحب هذا بالزواج. وبسبب لارا فارس صار حتى يجتهد في دراسته، يحصل على درجات، لأن يعني مخططين إنهم يدخلون في نفس الكلية، ولارا أصلا تهدف إنها تدخل في كلية الهندسة، هذا حبها يعني منذ صغر يعني. فصار حتى فارس يفكر في نفس التفكير انه يدخل كلية الهندسة، وانه يكون مع لارا حبيبته، وبدأ العشق اللي بينهم يزداد، تعلق فيها بشكل رهيب جدا، لدرجة انه كان يدور اي مناسبة علشان يشتري لها هدية، يحتفل فيها، يتقرب منها اكثر، وتعرف على اسرته، واسرته كذلك يعني تقبلوه انه يعني انه صديق، وانه هم عائلة يعني عندهم الامر هذا يعني مقبول مدام انه بحدود. ولارا ما تشوف احد بهالدنيا غير فارس، على شيطانته على حركاته ومشاكساته إلا أن تحب موت. ودخلوا فعلا كلية الهندسة مجتهدين والحياة جميلة بالنسبة لهم وماشي الأمور، وينتظرون متى بس يخلصون يحصلون على الشهادة الجامعية ويتوظفون، وإنه يكون نفسه فارس ويتقدم لها. وهذا كان الوعد أن نهاية التحصيل الدراسي وإنه يتوظف إنه على طول يتقدم لها. وأصلا يعني أصبح بين العائلتين، عائلة فارس وعائلة لارا، أن فارس للارا ولارا الفارس، وإنهم مخطوبين أمام الناس كلهم، حتى أن أي مكان يروحون يقول خطيبتي لارا وهي تقول هذا خطيبي فارس. وخلاص انتهى الموضوع. بعد ما تخرجوا من الجامعة، فارس وباسم كان عندهم مشروع أنهم يفتحون لهم استديو للتصوير، صور الفوتوغرافية، تصوير الأفراح، الأعراس، المناسبات، الحفلات اللي موجود، وكذلك الصور الشخصية. يعني واحد يطلع أوردرات، الثاني يبقى في المحل، وهذا يعني يتبادلون وماشي وياهم الأمور. وكل ما لا يكبر هالاستديو تكبر معاهم الأعمال والمشاريع، يصورون لشركات لمؤسسات لكذا. وهذول يعني باسم وفارس بدأوا هالمشروع من أيام الجامعة نفسها، يعني قبل يتخرجون، لكن إنه خلاص بدأ الشغل على مستوى بعد التخرج. وأما لارا أجلت موضوع الوظيفة والبحث لين يعني خلاص تبي تستقر وتتزوج، وأصلا كان خلاص فارس موعدها إنه يبي يتقدم لها رسمي، وإنه يكتبون الكتاب ويتزوجون وبعدين يشوفون حياتهم. بما أن فارس قادر يفتح بيته الآن، عنده شغل وماشي أموره. المهم في أحد الأيام فارس رايح أوردر تصوير لأحد الحفلات في منطقة أخرى، مثل يعني ما بين دمشق وما بين طرطوس. فراكب النقل الجماعي، الباصات هذه، علشان يوفر، وشايل معاه أجهزته وأغراضه وكذا، يروح لهناك يومين يخلص تصوير ويرجع. وأثناء سير المركبة اللي هي الباص النقل العام هذا، ويحصل حادث تصادم ما بين هالباص وما بين مركبة. كان التصادم وجه لوجه في طريق كان يعني مظلم، وكان صاحب المركبة ما هو مركز أو يعني انحرفت مركبته عن الطريق، واصطدم في الباص وانقلب الباص. وهذه حادثة كانت مشهورة في ذاك الوقت، كانت تقريبا في عام 96 ميلادي، لأن حصلت فيها كثير وفيات. الباص كان شايل أكثر من 40-50 شخص، وفي منهم توفوا، وفي منهم إصابات، في منهم كذا، ومن بين الناجين كان فارس، وانقلوه للمستشفى مثل باقي الأشخاص اللي سعفوهم. الإصابات كانت مختلفة ما بين شخص وآخر. يعني فارس دخل في غيبوبة، لأن لما انقلب فيه الباص انقلب على جنب فقط، يعني ما انقلب يعني عدة مرات، انقلب جنب الباص، لكن فارس اصطدم رأسه بسقف الباص بشكل عنيف، تسبب بجرح عميق جدا في الرأس وكسر في الجمجمة، وأصبح فيه نزيف داخلي. المهم أجروا للعملية وكانت العملية يعني ما هي صعبة، لكن مع ذلك ما أفاق فارس من الغيبوبة. انتظروا فترة وعملوا له أكثر من مرة شفط للدماء اللي متجمعة على المخ وكذا، يعني سووا له ترتيباته. بعد 3-4 أسابيع بدأ يفتح عيونه. طوال الفترة اللي كان فيها فارس في المستشفى، لارا ما تحركت من عنده الليل والنهار وهي جالسة جنبه تبكي وزعلانة ومضايقة وحالتها حالة حزنت حب حياتها. وبعدين كانوا على وشك خلاص ان يتممون موضوع الزواج فحزينة جدا عليه. أهلها يكلمونها: يا لارا روح البيت ارتاحي، الولد يعني مطول يمكن في غيبوبته، لا تتعبين نفسك، احنا اول ما يصحى راح نبقى. قالت: لا ابدا، انتم روحوا يا اهله، انتم روحوا وانا اللي اجلس جنبه، مستحيل فارس يفتح عيونه وما يشوفني انا اول وحده. الكل قدر هالحب هذا اللي يتقدمه لارا الحبيب، وهذا اقل شيء يتقدمه له. المهم الليل والنهار وهي جالسه جنبه، اسبوع اسبوعين ثلاثه بدا يفتح عيونه، لكن يعني يفتح ويغمض يرجع مره ثانيه ينام، يصحى ويرجع ينام، يصحى ويرجع ينام. الدكتور قال لهم هذه علامات يعني مبشره ان بامكانه ان يستعيد وعيه، يحتاج الى وقت. المهم فعلا بدا يصحصح، والمرحله هذه كانت مرحله ملاحظه من قبل الأطباء، فرفضوا وجود أي شخص حتى لارا، قالوا لها لا مستحيل نخليك تجلسين جنبه، خصوصا هالفترة لازم احنا نتأكد من نبضه من تنفسه، لأن كان على الأجهزة التنفس، الأجهزة هذه لازم نتأكد أنه قادر يعني يتنفس طبيعي علشان نشيل الأجهزة، والأمر هذا يحتاج إلى مجموعة كادر من الأطباء يكونوا متواجدين، فما نبي أحد يكون بجانب المريض. المهم البنت انهارت: لا الله يخليكم خلوني موجودة، لا أخاف يصير شيء وأنا ما شفته. قالوا لها: يا بنت الحالة ترى الوضع مطمن، وروح البيت وإحنا راح نبلغك أول ما يعني تستقر الحالة، نبلغك تجين و بتشوفينا وخلاص. قالت اوكي. المهم ماركم بالطويلة رجعت البيت غصبا عنها بضغط من اسرتها واسرة فارس. البنت من جنة عليه. يومين ثلاثة ويبلغونها انها بامكانها انها تزور فارس، وان وضع الان مستقر والحمد لله الامور طيبة، وتطير للمستشفى. يوم وصلت ولا أسرة فارس موجودة، لكن لما شافوا لارا وجيههم تغيرت، وكأنها يعني إن في شيء مخبين عنها، فهي حست بهالأمر. قالت أبي أدخل علي. قالوا لها انتظري شوي وترى الحمد لله يعني وضعه زين وصحته طيبة والأمور مستقرة. قالت زين طيب خلوني أدخل عليه. قالوا لها بس يا لارا نبي نفهمك شيء، واحد يقول الحمد لله على كل حال. قالت زين شو المشكلة؟ أي خايفة أن يعني يصدمونها بخبر بشيء. قالت شنو فيه فهموني. قالوا لها لا ما في شيء، بس ترى فارس فاقد الذاكرة. قالت شلون يعني؟ قالت يعني ما يتذكر أي أحد في حياته. أمه وأبوه ما يعرفه، أهل جماعته أصدق ما يعرف أحد. صحيح إنه يعرف الأشياء الروتينية في الحياة، لكن ما يتذكر الأشخاص أبداً ولا يتذكر أي ذكريات يعني بينه وبينهم. فعادي يعني لا تنصدمين، وخلينا يعني نساعده إنه يتذكر أو يستعيد الذاكرة يعني. فخليك يعني متجاوبة معه. قالت لا خلاص أوكي ما في مشكلة خلوني أدخل. المهم دخلت عليه. أهو فارس كل ما يدخل عليه أحد يسأل أنت منو؟ أنت أمي مثلاً؟ أنت أبوي؟ أنت أخوي؟ أنت أختي؟ ما هو عارف هذول منو. فكل ما دخلت واحدة يسأل أنت منو؟ أختي ولا؟ دخلت لارا. فالحمد لله على السلامة، وكنا خايفين عليك وما أدري شنو. قال لها لو سمحتي أنت منو؟ قالت ها أنا يعني صديقة. شو تقول له حبيبتك؟ هو مو مذكر شيء يعني. قالت له أنا صديقة وكنا خايفين عليك سكت. الولد أبد ما عنده ردة فعل تجاه أي شخص، لا هو مشتاق ولا هو مبسوط إنه شاف أحد، ولا الرجل في عالم آخر يعني تعبان وعقله مو معاه ويا دوب يستوعب. فالكل كان مقدر. المهم استمرت معاه في المستشفى كل يوم تزوره وتجلس عنده بالساعات، وهو كان مستغرب شنو هالاهتمام الكبير من صديقة أنها تجلس عنده أكثر من أهله، أكثر من المرأة اللي تقول له أنا أمك، وأكثر من الشخص اللي يقول له أنا أبوك، وهذه تقول لي أنا صديقة جالسة عندي من الصبح وتخدمني وأي شيء أبيه وتجيب لي أكل وما أدري شنو وتنظف لي وتمسح لي فكان مستغرب ولأنه فاقد الذاكرة ما هو عارف إن هذا شيء طبيعي ولا يعني منها إيه يعني. فصار يقول له ذكريني شنو يعني طبيعة الصداقة اللي بيننا ومتى بدأت ومتى. قالت له من أيام المدرسة، من لما كنا صغار ومنك يعني أعطته أشياء العادية. ما تبي تصدمه بالمعلومات وهم حذرينها يعني لا تصدمين أنا حبيبتك كنا كذا، لا لا انتظر شوي شوي مهدي له يعني لين يبدأ يستعيد قوته ووعيه، وبعدين يعني حاول انك تساعدين على التذكر. المهم فعلا هي مشت على النظام هذا. اجلست عنده في المستشفى اكثر من شهرين، وبعدها قالوا خلاص بامكان فارس انه يروح يرتاح في البيت، لكن الذاكرة هذه ممكن يستعيدها وممكن لا. هذا الشيء يعني بيد رب العالمين. في ناس فعلا تحصل انه يستعيد وعيه بعد مرور سنة مثلا، وفي ناس بعد 20 سنة. انا شخصيا اعرف واحد فاقد الذاكرة 10 سنوات، لما بدأ يستعيد الذكريات كأنه دخل في آلة عبر الزمن. هذه مصدوم متى صار كذا، متى طلع الآيفون، متى طلع الجالكسي، هو يقول لنا السيارة الفلانية شلون تغير شكلها، متى القوانين متى تغيرت، اللي ما أدري شنو زاد الرواتب ولا ما زادوا. سبحان الله، مع أنه كان يمارس حياته عادي بس لما تذكر حس أنه كأنه انتقل للمستقبل يعني. المهم فتحصل كثير يعني من الحالات. المهم أركم بالطويلة، صارت لارا تزور فارس في بيته، وبدأ الموضوع يصبح شوية محرج. البنت تجلس عندها يعني ساعة ساعتين ما ودها تفارقها، إذا جاء الليل تبكي وتحزن وتضايق لأنها خلاص راح تفارقة ترجع البيت غصبا عليها. لا صاروا أهلها يضغطون عليها، يا بنتي عيب، يا بنتي ترى أنت يعني زودتيها إنها صارت تتكلم، ما يصير تروحين عند الرجل هذا وتجلسين عنده بالساعات وفي بيتهم. في المستشفى كنا عاذرينك يعني مكان عام، الآن في بيتهم ما يصير يا بنتي، هذا رجل مهما كان. قالت لا بس بين يعني حب وخطيبي. قالت لا لا لا الكلام هذا ما ينفع يا بنتي، خطيبي ما خطيبي يجي تقدم رسمي إذا فعلا بدو ياكي، غير هالكلام ما في. لا تروحين عنده وترى فضحتينا وإحنا ساكتين ومقدرين وكذا، لكن أنت خلاص خليتي وجهنا في الأرض. أبدا من اليوم وطالع ما تروحين ولا تزورينا في البيت، تتصلين عليه تأكدين وكذا أوكي، لا تزودينها أكثر. وبعدين الشاب لحد الآن مش متذكرك، يعني أنت بالنسبة له الآن كأنك غريبة. انجنت يوم قالوا لها كذي، لا حرام عليكم شلون هذا حبيبي، لا حتقولي حبيبي عيب واخجلي، يعني خطيبك اوكي يجي يتقدم وبعدين يصبح زوجك ما عندنا مشكلة، اما الان هالكلام هذا عيب ما تقولي خلاص. فعلا صاروا يحرمونها حتى من زيارتها، فتتصل عليها. وحتى أسرة فارس انبسطوا أن هذا اللي حصل، أن منعوا بنتهم من الزيارة لأنهم كانوا منخجلين على مستحين. البنت دائما عندهم بنت كبيرة مش صغيرة وبنت جميلة بل، وخايفين عليها لا يصير شيء وبكرة يبتلوا فيها ولا. وبعدين الولد المصيبة مش متذكرها، فكانوا حزينين على البنت أن راح تضيع عمرها مع واحد مش مهتم فيها، وحتى تعامله معها كان تعامل غريب من بعد ما فقد الذاكرة، ما يعطيها وش، ما له خلق حتى أنه يتكلم معها، كأنه بدأ يتضايق من كثرة زياراتها، لكن ما كان يبين لها، دائما كان يقول الكلام لأسرته أنه خلاص يعني ليش تظلها يعني رايحة راجعة علي. صاروا يفهمون أنه يا ولدي ترى كانت هذه يعني حبيبتك، وكان قال أنا ما أتذكر الشيء هذا. قال أنا ما يخالف وإن شاء الله بكرة ترجع يعني ترجع ذاكرتك فما كان متقبل هالشيء هذا. بعد مرور عدة أشهر الولد تحسنت صحته وبدأ يمشي يطلع يروح يجي ورجع يشتغل في المحل، لكن الصدمة حتى لما جاء يعني يشتغل مع صديق عمره باسم، طبعا باسم طوال الفترة ما ترك فارس أبدا، يروح ويجي عليه واللي يبيه ما يقصر معاه أبدا. رجع يشتغل مع باسم في الاستديو، الصدمة أنه ناسي حتى شلون يصور، ناس الأمور الاحترافية. فباسم قال خلاص خليك أنت مرتاح في المحل، أنت حاسب الزباين، أخذ الأوردرات، أنا اللي بطلع أنا اللي بصور أنا ما عندي مشكلة. وهو عارف أن الأمور كلها مؤقتة لما هو يعني يتحسن صحيا وكذلك يتعلم الشغل من جديد، شو المانع؟ وفعلا هذا اللي صار، مشت الأمور طبيعي وباسم واقف مع فارس وقفة رجل يعني ما قصر معاه أبدا، ويطلع له المدخول ومعاش يعني ماشي الراتب والأمور طيبة. لكن كذلك باسم كان ملاحظ المعضلة اللي حاصلة ما بين لارا اللي هي أساسا كانت صديقته، أهو صديقة يعني عادية، وبعدين تعرفت على فارس وصار حبيبها ومن هالكلام، فكان يشوف الوضع وكان كاسر يعني كاسر خاطره، لأنه شاف أن فارس والله ما في أي بوادر على أنه يسترجع ذاكرته. فكان باسم يكلمها ويحاول أنه يتدرج معاها في الحديث ويقول لها يا لارا خلاص ترى فارس يعني ذاكرته صارت مختلفة، شخصية ثانية. ترى راح يطول بهالموضوع، وأنا شايف أن ترى علاقتك يعني مجرد تضيع وقت. أنا ما ودي يعني أنكم تنفصلون عن بعض وكذا، لا والله أبدا، لكن اللي أشوف أن أنت يعني قاعد تضيعين عمرك، منطوي على نفسك وتاركة طموحك في العمل والمستقبل، وبس ما عندك شغلة إلا موضوع فارس. والمصيبة أن فارس نفسه ما هو مهتم بالعلاقة معك. فأنا والله حزين عليك يا لارا، أنت ترى يعني أكثر من صديقة، أنا أعزك وأحبك وأحترمك. قالت لا أرجوك باسم لا تقول هالكلام، هذا فارس هذه فترة وتعدي وراح ترجع الذاكرة ونرجع مثل أول وأفضل. قال لا ماشي. بعد كم يوم اتصل على لارا، قال لها لارا ممكن تجي عندنا في الاستديو الآن؟ قالت ليش؟ قال لا بس في لنا في أمر يعني أبي أعرض عليك، بس ضروري الآن تجين. قالت حاضر. وهني بدت القصة. إيش صار؟ أول ما وصلت لارا للاستديو وتشوف فارس جالس على المكتب وجنبه فتاة يسولف معاها وكذا، وكانوا قريبين جدا من بعض، يسولف معاها ويضحك وكذا، وطريقتها في الحديث معاها مبين ان الموضوع فيه اعجاب. لارا طبعا حاسه نفسها كانها غريبه وما تقدر تقول له شيء ولا تمنع ولا تزعل، ولا هو اساسا حاسب لها اي حساب ولا يعني ولا في باله شنو المانع اني مثلا اتحدث مع بنت ولا اعجب فيها ولا اكلمها ولا اتغزل فيها ولا اتعرف عليها، عادي حتى لو كانت لارا موجوده، لان هو اساسا ما هو متذكر ان لارا هذه حبيبته وخطيبته، ما يدري. لارا حزنت، سلمت عليه سلام عادي وجلست جنب باسل، واستمر فارس في الحديث مع هالبنت هذه. لا وفوق هذا يلتفت ويضحك مع باسم ويضحك مع لارا، يعني مازحهم، ويرجع يتسولف مع البنت فلارا من القهر اللي فيها سألت فارس ما عرفتنا على الأمورة وكذا؟ قال أعرفك عليها خطيبتي فلانة. شنو؟ طبعا لارا انصدمت. باسم على طول أخذ لارا وطلعها برا الاستديو. انهارت البنت، صارت تبكي وتكسر هالدنيا ويحاول يهديها. قال لها أنا والله جبتك علشان تشوفين الحقيقة بعينك اللي ماني قادر أفهمك إياها. أنا صار لي فترة الآن وأنا أقول لك اتركيه اتركيه، الشاب ما هو متذكرك الشاب، لكن ما كنت أبي أقول لك إن الشاب الآن على علاقة في فتاة صار لهم فترة ولا وراح خطبها رسمي وخلاص متوعدين على موضوع الزواج ويرسمون للمستقبل. الشاب ما هو متذكرك، واعذريه اعذريه يا لارا، الآن هو شخصية جديدة، حياة جديدة بالنسبة له، يمكن ما هو متوافق معاك الآن، لكن هالبنت أعجب فيها وراغبها للزواج. انصدمت، قالت له يا باسم أنت إيش قاعد تقول؟ قال لها هذه الحقيقة، وعلى فكرة حتى أسرة فارس يدرون في الموضوع وحزنانين على اللي صار، لكن ما يقدروا يمنعون الولد، خصوصا توا طالع من المرض ونجا من الموت، والشاب يبي يعيش حياته وشاف بنت اعجب فيها ويبي يتزوجها، ما يقدر يقولوا له لا. وما هم متذكرك، يعني ترى ما له ذنب، يعني مسكين مو بيده. المسكينة صارت تبكي وتحسر على نفسها وعلى كل يوم قضتها بجانب فارس. والبنت تبقى بنت، إذا حقدت على شخص تركها والله لو إنه مو طالع لو راجع من الموت هم تحقد عليه، شلون يتركني ويروح حق وحدة ثانية وأنا اللي ما قصرت معاه، سهرت عند الليل والنهار، أنا اللي كذا أنا اللي كذا، ضاع عمري، تركت حتى مستقبلي، ما توظفت ولا يعني. من بعد السالفة هذه صار لها سنتين وهي على الحال هذه، بس ما عندها شغلة إلا فارس، وفارس عايش حياته ما يدري عنها والبنت حزنت وكذا. المهم تركت المكان ورجعت بيته، وهناك أهلها بعد ما خبرتهم حزنوا على بنتهم وقالوا والله كنا متوقعين هذا اللي راح يحصل، يا بنت حذرناك، يا بنت لا تتعلقين في شخص، يا بنت الحب هذا وهم، الحب الحقيقي هو اللي يكون بعد الزواج، اللي يكون في عقد رسمي وشرعي وقانوني، أما حب هذا ممكن بأي لحظة يتركك وخلاص، ما في التزام في الحياة، ما في التزام شرعي، ما في التزام يعني أمام العالم. حب شنو حب؟ خلاص ضيعت عمرك، قل ينفعك الحب. المهم البنت دخلت في حالة من الاكتئاب والحزن ما تلام، فجأة كل شيء تغير في حياتها، ولا وتشوف اللي كانت ترسم معاها مستقبلها مع بنت، وذيك البنت كذلك جميلة وأعجبت في فارس، وفارس كذلك ما صدق خبر، على طول تقدم لها ووافقوا لها، وفوق هذا كتب عليها الكتاب وعمل حفل زفاف وتزوجها وعاش حياته ولا يدري عن لارا. المهم راحت الأيام وجت الأيام، طبعا خلاص اختفت لارا كلها في البيت، انطوائية حزينة ما تبي شيء من هالدنيا، واعتفست يعني حالتها. الحين جاء الدور على باسم. باسم شراكته مع فارس في المحل كانت فيها مشكلة، لأن المحل والرخصة التجارية وكذا مسجلة باسم فارس، لكن رأس المال مشترك. فارس تغير أسلوبه، حياته، تعامله وكذا، وبعدين بعد ما عرف أن كل شيء مسجل باسمه صار يتغير على باسم، ولا ويقول له مرات، يقول له على فكرة لا تنسى أن كل شيء باسمي وأنت شريك، يعني أنا بإمكاني أني أطردك بأي لحظة. هذه في يعني في حالات المزاح أثناء الضحك بينهم يعني يزت هالكلام، ومعروفة يقول كذا، أردت أن تستمع للحقيقة ها انتظر وقت المزاح، واحد مرات يقول اللي بقلبه. فباسم بدأ يعني شوي كش من فارس، لا فعلا صار تحصل بينهم مشاكل، وصار فارس جديا يفكر بأنه يطلع باسم من الشغل، وقال أنت كم دفعت أنا بعطيك يا واطلع يا باسم، أنا بدير الشغل الحالي، أنا كذا، أنا مش محتاجك. أنا الشاب هذا تغير، تعرفون الآن أصبح صداقتهم كأنها صداقة جديدة من بعد يعني الحادث، ما هي صداقة عشرة عمر وكذا، لأن ناس كل شيء. وهذا اللي خلاص حسي قال إذا هذا ترك حب حياته أنا شنو بالنسبة له. المهم تفاهموا أن يتخارجوا من بعض بطريقة يعني محترمة وبكل أدب وما يكون بينهم مشاكل. قال ابن حلال عطني اللي تعطيني اياه، فعلا عطاه نصيبه، وباسم خذ حقه وقال يلا مع السلامة مع السلامة، عشان العيش والملح اللي بيننا انا ما ابي اسوي اي مشكلة ولا اني يعني اتكيلك على الحق، اللي تعطيني انا راضي فيه. فعلا اخذ النصيب ومشى، وكل واحد راح في طريق. بعد مرور سنتين ويسمع باسم بأن لارا أصبحت في مكان آخر. فجأة قالوا يبا لارا بعد ما سأل عنها يعني وينها وين أخبارها وين كذا، ولا لارا فاتحة شركة هندسة، والبنت ذوق ولسانها حلو وذكية ومجتهدة وقدرت تحصل على الكثير من العقود والأعمال وشراكات في أعمال تجارية، ومشى حالها وعندها سكرتيرة، عندها موظفين، عندها عمالة، ما شاء الله الله فتح عليها. طلعت من الحالة النفسية اللي فيها وخلاص، وهذا الصح. الإنسان مهما يتعرض لأي مصيبة في هالدنيا لازم ما يوقف عن تحقيق طموحه، لأنك إذا وقفت أنت تكتب شهادة وفاتك، ما راح تستفيد شيء إذا انطويت على نفسك، وإذا صرت وحداني، وإذا صرت حزين، وإذا صرت مكتئب. مهما تصير فيك بلاوي بهالدنيا أنت ما راح تستفيد شيء إذا كنت يعني مكتئب وحزين. خلاص واحد يحزن هذا شيء طبيعي، لكن لابد أنه يستمر في الحياة، أحقق طموحي، أكمل دراستي، أجتهد بشغلي، أكمل، لا توقف حتى لو فشلت، مو مشكلة، استمر استمر استمر لين تنجح. وهذا اللي سوتها لارا ونجحت، الله فتح عليها وعوضها، عوضها على السنين اللي راحت، عوضها عن حبها، عوضها عن الحياة، ويمكن خيرة لها. يوم باسم سمع، وباسم العطالي بطالي صرف حتى نصيب اللي أخذه من فارس، قال خليني أروح أسلم عليها. وبعدين علاقته جدا طيبة مع لارا، لكن استغرب الانقطاع هذا، حتى ما اتصلت عليه ولا سلمت. وهو كذلك بعد انشغل بهالدنيا راح لها وسلم عليها، أهلين يا باسم كيف الحال، أهلين لارا، شو يا عم ما شاء الله، وين كنا وشو صرنا ومتى؟ قالت الحمد لله الله فتح علي، وشوي شوي الواحد يعني خلاص ينسى الماضي ويستمر في يعني. قالت لو انت، قال لها انا وين، انا والله صار لي الان يعني اكثر من سنة وشوي والله عطالي بطالي، ما عندي شغل ولا لاقي شغل، وانت عارف انا ما عندي شهادة مثلك انت، انا ما كملت الجامعة، وكان شغلي كله في التصوير، اختلفت انا وفارس وعطاني النصيب وطلعت. وهالكلام هذا ترى قبل سنتين، ومن يومها وانا بصرف في الفلوس وكل ما ادخل في مشروع افشل من اللي بعده. وقال لها زين انت يعني اذا انت انقطعت يعني من فارس وانت زعلانة، انا شو ذنبي، ليش ما اتصلت علي سلمتي كذا؟ قالت له والله يا باسم انت مش عارف ايش اللي مر علي، انا مريت في مرحلة صعبة وكذا، وبعدين انت المفروض كنت تواصل معي، انا ما بيني وبينك اي زعل، بالعكس انت عزيز وغالي. قال المهم لارا ممكن افاتحك في موضوع؟ قالت لا يا اكيد. قال الظهر ارتاح باسم، قالها بقول لك حقيقة في قلبي وأنا مخبيها عنك من زمان، لكن لازم أقولها لك على الأقل يعني أكون حاولت يعني. قالت إيه يتكلم باسم، باسم ترى أنت عزيز وغالي علي، أنت ما قصرت معاي، أنت كذا. قالها لارا تعرف إني أنا بحبك من زمان؟ انصدمت، قالت شنو؟ قال لها والله العظيم أنا كنت بموت فيك حتى قبل لا يعرفك فارس، وانت عارف اني انا بعرفك قبل فارس، لكن انا كنت خجول جدا وبستحي وما بعرف يعني كيف اتعامل مع البنات، وخصوصا مع بنت يعني مثلك انت حلوه وانا يعني كنت مشيها قدام العالم انه انت بنت جيراننا يعني. لكن من داخلي انا كنت ميت يعني، يعني اصارحك بالحب وكذا، بس ما ماني قادر الى ان تعرف عليك فارس وشبك معك وقلت الله يهنيهم خلاص، انا ما بدي ادخل اخرب بين اعز اصدقائي واعز شخص يعني بالنسبة لي انت، يعني انا اتمنى لك الخير. انصدمت، قالت لي يا باسم شنو هالكلام هذا؟ قال لا والله العظيم هذا الحقيقة، اصلا لما كنت اشوفك مع فارس والله كنت اموت باليوم 1000 مرة، ولما تركتيه والله انا انبسطت، لكن للأسف ظروفي كانت صعبة ماديا صعبة وانت بعد دخلتي في حالة نفسية وقلت اعطيك مجال اعطيك وقت لا تنسي يعني، لكن جاء الوقت المناسب. قالت لا ارجوك يا باسم، انا تعلمت درس من فارس، مستحيل اني اكرر هالامر هذا مرة ثانية، انا ما بدي اعشق وتمعشق، انا بدي يكون زواجي زواج تقليدي، واني يعني ارتبط بشخص يكون يعني اسرتي هي اللي بتعرفه، وبدون لا حب ولا اي شيء انا خلاص وانت يا باسم والله ما بتتعدى كونك يعني اخ، فارجوك لا تخرب هالصوره في نظري. قال لا لا وليش هالكلام؟ قالت لا ارجوك يا باسم علشان لا تخليني اقطع العلاقه بيننا. قال لها ماشي، شافها جادة جدا وقال البنت يعني مرة بتجربة صعبة وخلاص. المهم قال لها زين طيب ممكن تساعديني يا لارا؟ قالت له آمر بشنو؟ قال لها شغليني عندك، والله مش لاقي شغل وانت بتعرفيني انا شاب يعني امين وما عندي مشاكل. قالت له والله من عيوني إذا الموضوع موضوع شغل ويكون علاقتنا رسمية من عيوني يا باسم راح أوقف معك لآخر نفس بحياتي. قال لها جد والله؟ قالت لي نعم. خلاص بتكون أنت الكل بالكل عندي هنا في الشركة، وتكون مرافق لي لما نروح للمشاريع، نروح نوقع العقود في الاجتماعات في الكذا. وفعلا بلش شغل باسم مع لارا. هني باسم ايش قال؟ قال منها شغل ومنها اكون قريب من الفتاة اللي انا احبها، وممكن مع الوقت يعني لين قلبها وانا اصلا يعني ماني مستعد للزواج، ما عندي الامكانية يعني. انا كذلك استعجلت صراحة لما خبرتها في هالموضوع، كان مفترض اني انتظر لحد ما اكون قادر. والبنت لارا من بعد ما صارت عندها شركة وتحسن وضعها تركوا الشقة اللي كانوا ساكنين فيها وراحوا سكنوا في منطقة ثانية وشقة فاخرة، واشترت لها أرض وتحاول إنها تبني لها بيت وكذا يعني شوي شوي، يعني البنت تحسن وضعها المادي جدا، وكانوا يتقدموا لها كثير وترفض. كان سبب الرفض أمور عادية، مثلا واحد ما عنده بيت يبي يسكنها في بيت أهلها، مثلا واحد ما عنده شهادة، البنت تبي واحد طبيعي عادي يكون عنده شهادة مقبولة، وإنه يكون ما تدور واحد جميل، لا تدور الشيء العادي، ما قاعد يجيها الشخص المناسب، فكانت ترفض. فباسم عارف هالأمور ويدري إن هالبنت يعني ما تبحث عن واحد غني، ولا كان بإمكان إنها توافق عليه، لكن هو جاء في وقت ما هو مناسب، قال خليني معها. المهم راحت الأيام وجدت الأيام وتمر أربع خمس سنوات. فارس صار عنده عيال وعايش حياته يحب زوجته و... فجأة طاح مريض فارس وسخن وحرارته ارتفعت بشكل كبير جدا ودخلوه للعناية المركزة و... وبعدين صحة وقاموا يعطونها الأدوية ومن هالأمور وتحسن، لكن بدأ يتغير في شيء غريب. فارس بدأ يتذكر الماضي. يا سلام. ولما بدأ يستوعب شوي شوي بدأ ينسى زوجته. قال احنا متى تزوجنا؟ قالت له صار لنا تقريبا 4-5 سنوات وهذا ابنك فلان وهذه بنتك فلان، ويروح عند امه وابوه شنو صاير؟ انا فعلا كنت فاقد ذاكرة. كان يذكر وين لارا؟ قال لارا، لارا صديقتك؟ شنو صديقتي؟ لارا حبيبتي، وانا ليش ما تزوجتها؟ وليش تزوجت هاي اللي هي زوجته؟ وصار يتكلم يبي يفهم شو السالفة. هني استخف يوم استوعب كل اللي صاير ويطير إلى بيت لارا. قالوا له يبا هذول شالوا من زمان. شلون وشلون كذا؟ زين وين صديقي باسم؟ قال هذا شنو؟ باسم أنت طارده من الشغل. طبعا أسرته يقولوا له أنت طردته من الشغل وصار بينكم خلاف وعطيته نصيبه، وكانت قصة يعني. ويطير إلى بيت باسم. باسم يوم فتح الباب وانصدم، ولا هذا فارس؟ إيه نعم تفضل. ويحضن فيه ويبوس فيه وسامحني وسامحني، أنا كيف طلعتك من المحل؟ والله مش قصدي، أنت أعذرني أنا كنت فاقد الذاكرة. هني فهم باسم أن الحبيب استعاد الذاكرة، وصار يقول له هذا حلمنا أنا وياك لما كنا صغار وكذا، وحظ وأنا والله مش عارف ليش صار وليش إحنا اختلفنا. تذكر ماضي ونسى اللي حصل لها خلال هالسنوات القليلة الماضية. قال له أنا انصدمت، كيف تزوجت وحدة وعندي عيال؟ وليش أنا ما تزوجت لارا؟ الله يخليك، شو صاير؟ ليش؟ شنو اللي صار؟ لارا وين؟ أنا رحت على بيت أهلها ناقلين من هالمكان. الله يخليك فهمني. قال له يعني معقولة فارس أنت ناسي؟ قال له والله نس... أنا تذكرت لآخر مرة الحادث، لكن ليش أنا ما تزوجتها لارا؟ قال له أنت كنت يعني ما بتعطيها وش، ولا كانت عاجبتك وتعرفت على فلانة ورحت قدمتها وتزوجت وطنشتها والبنت عاشت حياتها وراحت. قال له زين الله يخليك أبي أشوفها، شلون؟ عطني عنوانهم. قال من هي؟ قال لارا. أكيد تعرف أنت وين ساكنة. قال أنا ما بعرف يعني. هو خاف طبعا، ويمكن لارا ما ترضى أن تشوفه مرة ثانية. والشيء الثاني هو تضايق، هذا من وين طلع لي؟ أنا يا دوب صرت يعني أشتغل معاها وقريب منها وأخطط للزواج، وهي شوي شوي صارت كلين معاه. طلع له فارس من جديد. قال يا حبيبي أنا ما أدري بالضبط وين راحت وكذا، والبنت الله يستر عليها، وأنت الحمد لله تزوجت وعندك عيال، ودر بالك على زوجتك وعيالك وأهلك وسرتك من هالكلام. شنو؟ إيش تقصد أنت؟ أنت أكيد تعرف كل شيء، قول لي الله يخليك فهمني. قال يا فارس خلاص، أنت متزوج وعندك عيال، إيش تبي بالبنت؟ راحت، يمكن تزوجت، يمكن البنت خلاص، إيش تبي فيها أنت؟ قال لا مستحيل، انا راح اطلعها لي طلعها، اكيد انت تعرف وين راحت. الله يخليك يا باسم، وعشان العيش والمحل بينه والاخوه و... قال خلاص خلاص انا راح يعني ابحث لك معرفتي. طبعا قال لا خليني افكر شلون اعطيه العنوان ولا لا. تورط ما يقدر يقول أنا ما أقدر أوصلها، راح يكتشف إنه يشتغل عندها و... لكن كذلك باسم يحب لارا، خلاص فارس تاركها وهذه بيتزوجها، خلاص إيش تبي أنت يا فارس؟ خلاص هذاك على طول رجع له، ها وينها؟ قال ما أدري عنها صراحة، ما أدري وين. قال زين وين تشتغل؟ قال ما أدري وين تشتغل. قال ليش تكذب أنت يا باسم؟ قال أنا أكذب عليك؟ قال أي نعم تكذب علي، لأني لما أول شيء رحت عند بيت أهلك أسأل عنك قالوا يشتغل في شركة، وهذه شركة هندسة اللي بتملكها لارا، ولما رجعت مرة ثانية كنت موجود في ليت وصرت أسولف معاك، ليش تكذب؟ ليش تقول لي إن ما تدري حتى وين تشتغل؟ أنت تشتغل معاها، شو اللي صاير؟ فهمني. قال خلاص خلاص أنا بعطيك عنوان الشركة وروح، بس لا تقول أنا الله يخليك، لأن أنا ما أبي يعني أنحط بموقف محرج، أنا أشتغل عندها ويمكن البنت ما تبي تشوفك، يمكن البنت تزعل إذا أنا أعطيتك البيانات، لكن الله يخليك تبي تروح لها روح لها بدون ما تقول إن أنا اللي أعطيتك. قال لا أوكي، أخذ من العنوان عنوان الشركة وراح، أو يدخل عندها في المكتب، أول ما شافته فارس اطلع برا اطلع برا، لارا أنا أحبك أنا كذا. شنو؟ قال أنا ترى يعني رجعت لي الذاكرة، والله أنا ماني عارف شلون أنا يعني ما تزوجتك، وشلون أنا تزوجت فلانة وهالسنين هاي وين كنتي وين رحتي وشو هالشركة ومتى فتح. قالت له أطلع برا، رجعت لك الذاكرة ولا ما رجعت لك؟ هذا الموضوع ما يهمني، خلاص أنت شيء وانتهى، أطلع برا. يا لارا أنا فارس أنا حبيبك. قالت لا تقول هالكلام واحترم نفسك واطلع برا، واتصلت على الشرطة وفعلا جو وخذوه لمركز الشرطة ووقعوه على تعهد وعدم الاقتراب. البنت تقول له خلاص حل عني، تذكرت ولا ما تذكرت؟ إيش دعوة يعني عاد اللي متذكر منه أنت؟ خلاص انتهى الموضوع، روح حق زوجتك وعيالك، ماني فاضيت لك أنا. أو يرجع مرة ثانية ويترجاه ينتظرها في الشارع، وصار يراقبها لحد ما راحت البيت ويروح لها للبيت ويترجى أهلها والله يخليكم. قالوا هذا شفيه شفيه صار مجنون، يبا خلاص انتهى، والبنت ما تبيك الحين وانت رجال متزوج وعندك عيال. وبعدين البنت ما ترضى إن حتى لو إن شخص يتقدم لها يكون متزوج، ما تبي تتزوج تكون الزوجة الثانية، ما تبي غصب، ما تبي البنت. الله يخليكم وقنعوها، أنا مالي ذنب، أنا كنت مريض، أنا كنت كذا. المهم يطردونه ويرجع يطردونه، سوى مشاكل لين حطوا له حد، قالوا له حبيبي قسما بالله تجي عندنا في البيت مرة ثانية لا يضربوك إخوانها، وراح نبلغ الشرطة وراح نعمل ونعمل، تفهم ولا لا؟ يلا اطلع برا، ما حد له يعني اي رغبة انه يشوفك. انجن فارس. زوجته خلال الايام هذه فقط الليل والنهار تبكي، هذا كارهها وكأنه متندم انه تزوجها، وكله يسولف لارا ولارا وشلون ما اخذت لارا واخذتك، وانت من وين طلعتي لي وانت خدعتيني وانت. قالت له وعيالك والعشره اللي؟ قال لها انا ما بعرفك ولا. المهم قالت له طلقني، روح اركض ورا البنت اللي انت بدك اياها، روح اركض وراها. قال لها انت طالق، ويروح للشركه عند لارا وقال لها ترى انا طلقت مرتي علشانك. قالت له اطلع برا، انا لا بدي اياك تطلق مرتك ولا شيء، وخاف ربك بعيالك، وانا مستحيل اوافق عليك، اطلع برا، تفهم انت ولا ما تفهم؟ بيلا برا. وتطرده انجل. قلب الموضوع من حب الى حقد، انقهر، شلون صاير فيني انا؟ شلون تدمرت بهالسهولة بهالبساطة؟ ترفضني حبيبتي اللي عشرة عمر أنا وياها وكذا؟ باسل هذا مدام يشتغل معاها أكيد باسل وراه الموضوع ويروح حق باسل. أنت شنو بينك وبينها وليش البنت تكرهك؟ قال لا أنا شنو علاقتي، أنا أصلا شغال عندها، أنا ترى أسوق السيارة، أنا مثل المندوب عندها، أحضر معاها اجتماعات. البنت جزاها الله خير إنها وفرت لي وظيفة، أنا ما لي شغل يا فارس، وأنا أدري بعلاقتكم لكن خلاص ترى اللي بينك وبينها أكثر من 5 سنوات وأنت عايش حياتكم متزوج والبنت شافت حالها خلاص. قال لا ومستحيل قال اسمع يا باسم، تشوف هل اللي بإيدي هذا ولا معاه سلاح؟ من وين لك هذا؟ قال هذا سلاح والدي مخبيه وأنا أخذته وجهزته وحطيت فيه طلقات وكذا، أنا ناوي أني أقتل لارا وأقتلك أنت إذا تبين أن في علاقة بينك وبينها. قال له يا فارس اهدأ، ما بيني وبينها أي شيء، والبنت شنو ذنبها؟ أنت اللي تركتها، مش هي اللي تركتك، أنت اللي تركتها ورحت تزوجت. طبعا باسم مسكين ما بين يحبها ما بين خايف من أن هذا يرتكب جريمة، ما تورط ويبي دافع عن لارا، ما هو قادر يبي فهم المجنون هذا الصاير. فصار يهدي ولا تضيع نفسك وحرام عليك اللي تسويه بزوجتك وعيالك يا فارس يا حبيبي، يهدي يمكن حقر. المهم بعد عدة محاولات قال باسم أنا عندي خطة، وهالخطة هذه راح تجبر لارا أنها توافق الزواج مني، لا وراح إيه اللي تيجي تقول لي تزوجني. قال أتكلم جد؟ شلون؟ طبعا باسم يبي يعرف علشان يحذر لارا أو يحميها. قال راح أخطفها واغتصبها، وإذا اغتصبتها راح تكون مجبورة أنها توافق على الزواج ولا راح تنفضح، من بياخذها؟ انصدم باسم، قال انت مجنون ولا شنو؟ مو حرام عليك؟ شلون تفكر هالتفكير؟ وين العشره والعلاقه اللي كانت بينكم الطيبه وكذا؟ وبعدين بنت الناس هذه مسكينه شنو ذنبها؟ انت اللي تركتها تبي تروح تخطفها وتغتصبها؟ وطبعا يعني كان شوي ويهجم على فارس من الغضب، لان هم يحب لارا، هذا يفكر يبي يغتصبها عشان يجبرها على الزواج. قال له انتبه واحذر، والكلام هذا قاعد تقوله ترى مصيبة وراح تورط نفسك، والبنت مستحيل توافق حتى لو تعتدي عليها، مستحيل راح توافق ان تتزوج واحد اغتصبها. انت ايش فيك؟ انت مجنون؟ انت تبي تضيع نفسك؟ انت كذا؟ تراجع عن الفكرة. قال لا كلامك والله صحيح، لا خلاص بس خلاص أنا إذن راح أنفذ الخطة الثانية اللي في بالي، بس أحتاج إلى وقت لأن أنا مزاجي الآن تعبان وأفكاري متشوشة وماني عارف أركز، برتاح فترة وبعدين راح أقول لك إيش ممكن يعني أسوي لها خطة أخليها توافق على الزواج مني، وأبيك أنت يا باسم تساعدني. قال إن شاء الله. طيب طيب طيب، بس أوعك تسوي أي شيء إلا لما تقول لي، وأرجوك لا تضيع نفسك وانتبه وكذا. قال ماشي. قال زين، الحمد لله أنه هدى شوي هذا المجنون، وهذا بعد هم خاف على لارا، صار يعني دائما مرافق لها ما يخليها تطلع، ما يحذرها ما تروح مكانه بروحه، ما قال لها أن هذا يفكر يخطفك ويغتصبك، ما قال لها الكلام، لكن يحذرها أنها تروح بروحها. راحت الأيام وجدت الأيام، ويجي شخص شاب من عائلة محترمة ووضع المادي جدا ممتاز ويملك شهادة ويتقدم إلى لارا، راح لأسرتها وجايب معاه عائلتها، وأسرة لارا فاتحوها في الموضوع. لارا فكرت جديا بالموافقة، خصوصا في هالمرحلة هذه اللي هي سالفة مشاكل فارس ومطاردته وتهديئه، وتبي تخلص عشان لا يفكر اصلا انه ممكن راح ترجع له. وشافت ان هذا شاب محترم وكل المواصفات اللي كانت تبحث فيها عن شاب، انه زواج تقليدي ومحترم وعنده خير ومتعلم، قالت انا موافقه. اكيد يا بنتي لا تستعجلين، قالت انا موافقه. خلاص موافقه موافقه، قالوا له على بركه الله. يوم سمع باسم انجن، صار يبكي، قال انا مالي حظ مالي حظ، فعلا محطوطه في حلجك ومقسومه لغيرك، يعني اللقمه واصله تمك لكن مقسومه لغيرك. يقول انا ارافقها 24 ساعه واحاول بشتى الطرق انها تحبني، والبنت تفكر فيني فقط اخ، ولا فكرت فيني في موضوع زواج. وهذا الحبيب فارس بعد ما طنشها 4-5 سنوات جاي بياخذها، بيرجعها غصبا. البنت خلاص انجبرت، تبي تخلص من فارس ومن مشاكل. الله لي وفقك يا فارس. البنت وافقت خلاص وانخطبت، وباسم بلع السالفة وسكت. كان حاول يعني في اول ايام يقول لها سألتي متأكدة، يعني انت واثقه من هذا الشخص؟ سالته عنه، قال والله هذا زواج تقليدي، وسالنا انه من عائله محترمه، وانا خلاص بدي اخلص من هالقصه هذه واعيش واكون اسره. قال لها الله يستر عليك ويوفقك. هو هم حبوب هذا باسم، يبي لها السعاده، يحبها من قلبه، يبي لها السعاده. المهم يحددون حفل الزفاف ويحجز له قاعه كبيره، رغم ان اسرة لارا قليل عدد افرادهم، الا ان الحضور كانت القاعة مليانة. استغربت لارا اول ما دخلت فستان الزفاف واسمعوا الصدمة بالسالفة. المهم دخلت وجلست على الكوشة، والحضور والمعازيم والفرقة الموسيقية والدنيا هيصة، مسوي لها حفل زفاف شيء فاخر. وبنص الحفل ويقوم هذا الشاب وياخذ الميكروفون، وانا بدي احكي لكم كلمة، انا ما بيشرفني اني اخذ واحدة لها علاقة بشابين قبلي، وهذا اللي انا اكتشفته، بتحب لها واحد اسمه باسم والثاني اسمه فارس، وانا بعلن قدامكم ان البنت هذه طالق وانا ما دخلت عليها ولا الي علاقه فيها. انصدمت لارا واسرتها انهاروا، واللي حاضرين الحفل كانوا في حاله ذهول. شو اللي صار؟ فجاه كل شيء وقف، والناس صارت تسولف شنو لها علاقة، والبنت ما هي مزبوطة وطلقها المعرس هذا، وأسرته من الفشلة ما يدرون على اللي سواه ولدهم، من الفشلة والخجل هربوا وطلعوا برا الحفل. وأسرة لارا أخذوها بحفل زفا باللي لابستها بالفستان ويركضون فيها للبيت، والناس راحت صارت زيطة. الله يخرب بيتك يا المعرس المجنون انت. راحوا للبيت نفس الليله، قال انا سمعت وصل لي خبر في وقت الزفاف انها لها علاقه في واحد اسمه فارس ويحبها وتحبه، وبينهم يعني علاقه حب وبينهم يعني بلاوي، وكذلك تحب لها واحد ثاني اسمه باسم، وانا صراحه ما يشرفني اتزوج وحده بهال. مش صحيح الكلام هذا، حرام عليك. قال انا خلاص طلقتها وانتهى الموضوع. و البنت مسكينه، لا من سمعه لا من نصيب، لا ما في، البنت ما في اجمل منها اصلا، لما دخلت عليهم بحفل الزفاف كانها حوريه كانها ملكه، بس النصيب صدمها، مو صدمها، حطم حياتها بليلة حفل زفافها وقدام المعاريس والناس كلها، يقول طالق وهذه فيها ما فيها، شوه سمعتها ودمرها. المهم كل شيء تفركش. بنفس الليلة ويجيهم فارس. نعم، ايش تبي انت بعد؟ قال انا مستعد اتزوجها واستر عليها. اطلع برا اطلع برا، وصار يضربونه وصارت مشكله وطردوها. طبعا البنت 3 ايام وهي تبكي ولابسه اللي هو فستان الزفاف هذا، ما هي راضيه حتى ان تفسخه من الزعل والضيقه والاكتئاب. وش صاير معاه؟ ليش نصيبها بهالطريقة؟ ليش كذا ليش كذا؟ وتندب حظها وما تبي تأكل، وصار فيها يعني مثل الهبوط وشوي يغم عليها وأهلها، زين اكلي شيء اشرب شيء الله يخليك لا تموتي علينا انت. لا بعد البنت ما تلام، اللي شافته ما شافه واحد يعني يتحمل بصراحة، شيء غريب. المهم وصار يزورها باسم، قال لها والله أنا مالي علاقة. قالت أنت مالك علاقة يا باسم، بس أنا عارف منو اللي خرب حياتي، هذا فارس. أكيد فارس هو اللي راح له وزاد بالكلام، وأنا أصلا ما كان بيني وبين فارس أي علاقة يعني غير محترمة، كان بيننا علاقة حب وخلاص فسخنا العلاقة هذه الخطوبة، لكن ما كان بيننا شيء، ولا أنا كنت أحبك ولا أنت كنت تحبني. قال لها شوفي يا لارا، أنا فعلا كنت أحبك لكن أنت ما كنت راضي، وإحنا استمرينا علاقتنا صداقة وأخوة، واللي قال الكلام هذا ما هو صحيح. أما أنه ممكن فارس وراء الموضوع، والله ممكن ما أدري. قالت أكبر دليل على أن فارس هو اللي جاء وقال أنا مستعد أستر عليها وكذا، شنو يستر علي؟ أنا شنو فيني عشان يستر علي وكذا. أخذوا عندكم الصدمة الثانية. بعد عدة أيام فجأة اتصلت لارا على باسم، قالت لباسم أنت إلى الآن تحبني وتبي تتزوجني؟ قال أي نعم أكيد، أقسم بالله ما بكسب، وأنا بحبك من قلبي وأنا من زمان وأنا كذا. طار من الفرح أن تقول له الكلام. قالت له تجيب المأذون وتجي عندي على البيت على طول الآن الآن الآن بهالليلة، تكتب كتابك علي. قالت تتكلم جد؟ قالت له أقسم بالله تتكلم جد، وجيب أهلك. يقوم باسم أو يركض يدور المأذون مني منك لين حصل له واحد ودفع له زياد. قال له قال يا عمي الحين ليل والساعة صارت 12 على ما نروح على ما كذا. قال له بعطيك اللي تبيه الله يخليك دام البنت يلا وافقت، وياخذ المأذون ويصحي أهله ويلا. قال له أنت مجنون؟ قال أي أنا مجنون، الحين تجون معي. وغصبا عليهم وياخذ أمه وأبوه ويدبر له أحد خاله عمج، المهم ويجمعهم في بيت لارا. حتى أسرة لارا كانت مصدومة، شو السالفة؟ بسم الله شو صاير يا لارا؟ شو اللي صار؟ قالت أنا وافقتني أتزوج باسم. وزين متى جاء ومتى تقدم متى كذا؟ قالت الحين يكتب كتاب علي. قالوا له يا بنتي انت مجنونه، ايش اللي صاير؟ قالت مالكم شغل، الحين انا موافقه والحين يكتب كتابه، لا والليله اكون زوجته. تقصد الليله يعني تكون معاه بعد ما يكتب الكتاب. تبي تخربها؟ او فعلا ويكتب عليها كتابه، ويجيبون لهم عصير عندهم في البيت، عصير وشربات يعني فيمتو، وشربوا وكذا مع السلامة مع السلامة. تعال يا باسم خلاص هذه غرفتي، هي غرفتنا غرفة المعاريس تفضل. ويدخل عليها باسم بغرفتها وفعلا ويبات عندها أول يوم ثاني. باسم طاير من الفرح، حب حياته جت له على طبق من ذهب. المهر بسيط كان، بس مجرد شيء رمزي ليرة ما أدري شنو، بس عشان يكون شرعي بالعقد. لا غرفة نوم، لا شقة، لا مهر، لا مؤخر، لا كذا. وصار زوجته وانتشر الخبر ولا وراحوا متعمدين يبلغون فارس في الموضوع. فوق هذا شنو؟ راح باسم نفسه وجمع له مجموعة من وجهاء والكبار يعني، ويبي يسوي جلسة عشائرية بينه وبين اللي فضح لارا، في اللي هو زوجها هذا اللي طلقها أمام الناس، أن اللي سواه هذا غلط، وأن هذا عليه حق، وليش يسوي كذا، وأن راح ترفع عليه قضية تشهير وإساءة لأنه طعن فيها أمام الناس وفي كثير شهود، وسوى مثل الجاهية وراحوا فعلا أسرتك ما كانوا يدرون واعتذروا، وإحنا آسفين واللي لكم، والله إحنا مستعدين ندفعه وإحنا ما عندنا مشكلة. أضغطوا على الولد وصاروا يمسكونه، ليش سويت هالحركة وليش ما طلقتها بالسر مدام من اللي قال لك، من اللي وصل لك؟ قال بصراحة أنا أصلا من البداية تقدمت لها بطلب من فارس، وفارس عطاني 3 مليون ليرة سورية، في ذاك الوقت كانت تشتري فيها بيت، عطاني إياها مقابل إني أروح وأتقدم لها وإني أسوي كل هالفيلم وأطلقها قدام الناس علشان البنت تتحطم وتوافق على الزواج منه. شنو؟ يعني أنت ما كنت بتزوجها فعلاً لكن وصل لك معلومات مغلوطة وطلقتها، أنت من الأساس متقدم لها كان فيلم وخطة؟ قال لي نعم. بصراحة أقول لكم إياها، تبي تحاسبون حاسبوا فارس. الله لي وفقك يا فارس. هني أخذوا الشهادة من هذا الشخص، اعترف قدام الجاهية اللي كانوا جايين. إيش سوى باسم؟ راح رفع قضية على هذا الشخص وعلى فارس، وفعلا ألقوا القبض عليهم وحققوا، ولا الفيلم اللي كانوا مسوينه كان موضوع نصب واحتيال وتشهير وسب وقذف وطعن ولا ويبوا رد اعتبار، حطوا عليهم يمكن 16 قضية ويغرمونهم المحكمة أن يدفع كل واحد فيهم 2 مليون ليرة للارا، وتأخذ منهم وتشتري لها أحلى فيلا اسكنت فيها إهي وباسم وعاشت حياتها، والله فتح عليهم في شركتهم كل ما لا يتوسعون، وصار عندهم عيال والحياة مستمرة، ولا زالت هالقصة يتناولونها الناس اللي لحقوا عليها من أهل حلب، لأن كانت نهايتها تقريبا في عام 2002 أو 2003، بداية 2003، وكانت هذه طبعا خلاص انتهت السالفة، وراح فارس وتأدب وعاش حياته واستمرت الحياة مع لارا وحبيبها باسم اللي هو زوجها، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.